الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عز وجل ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل صيامنا ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا إن شاء الله. مع حلقة جديدة من برنامجكم رجال ومواقف، وما زلت مع الصديق، كان معنا بالأمس أو كنا في ضيافته رضي الله عنه بالأمس، وسنكون أيضا ضيوفا عليه، فإن مواقفه العظيمة عظيمة وجليلة، بل وأجل من أن تحصر. أبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا، والله كلنا في أمس الحاجة إلى مراجعة سيرة الصديق عليه رضوان الله ومراجعة مواقفه العظيمة لنتعلم ولنأخذ العظة والعبرة. الموقف الآن هو في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في العام 11 للهجرة، إنه يوم وفاة الحبيب المصطفى. ذكرت لكم بالأمس أن رد فعله عليه رضوان الله هو خطابه للأمة، ثم القبلة التي وضعها على جبين الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يزد على أن قال: طبت حيا وطبت ميتا بأبي وأمي يا رسول الله. ثم خرج إلى الصحابة، فكان الخطاب الذي تناولناه بالأمس. الموقف الآن في غاية الخطورة. نعم، الأمة تحتاج إلى من يجمع كلمتها في هذا اليوم. الأنصار يرون أنهم أحق بها، أي أحق بخلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حقهم فعلا، من حقهم أن يعتقدوا ذلك، فإن ما قدمه الأنصار عظيم جليل، وفي وقت العسرة وفي وقت الشدة. ولا ننسى ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا آخر لسلكت وادي الأنصار. انظروا كيف كان يحبهم وكيف كان يداوم على تطيب خاطرهم ويرفع من شأنهم رضي الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي عن المهاجرين والأنصار. وفي ذات الوقت المهاجرون يرون أنهم أولى بها، ويرون الصديق على وجه الخصوص أحق الناس بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجميل في الأمر هو الكلام الذي قاله الصديق عليه رضوان الله تطيبا لخاطر الأنصار. ما ترك آية أعلت من شأن الأنصار ونزلت في شأن الأنصار ومنزلة الأنصار، ما ترك آية في هذا اليوم عندما تصدى للحديث إلا وذكرها للأنصار. ولكنه عليه رضوان الله تبارك وتعالى يقول: أما بعد، وفي رواية للإمام أحمد لما تكلم أبو بكر فلم يترك للأنصار شيئا نزل فيهم من القرآن الكريم إلا ذكره، حتى قال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلك الأنصار فجا لا سلكت فج الأنصار أو وادي الأنصار كما قلنا منذ قليل. لكنه يوجه حديثه لسيدنا سعد بن عبادة الذي كان يراه الأنصار أولى بها يوجه له الحديث ويقول: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قريش ولاة هذا الأمر. يعني قريش هم الأولى، هم الأولى بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. وكان أبو بكر بارعا في إقناعهم وفي تطييب خاطرهم، وكان من جملة ما قال عليه رضوان الله: لقد أمركم الله عز وجل أن تتبعونا وأن تكونوا معنا، أن تتبعونا وأن تكونوا معنا. ألم يقل رب العزة تبارك وتعالى، ما زال الكلام للصديق عليه رضوان الله، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. ثم تلا قول الله عز وجل في الآية التي جاءت بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جعلنا ربنا في الآية الصادقين، وجعلكم المفلحون، وأمركم أن تكونوا معنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الموقف على وجه الخصوص لا ينتهي في حلقة واحدة، ولكن سنعود له بإذن الله في حلقة أخرى قادمة بإذن الرحمن الرحيم، لنستكمل ما فيه من العظات والعبر. نلقاكم بإذن الله غدا على خير إن شاء الله، لنعلم ماذا جرى في سقيفة بني ساعدة. والسلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.